أكتر وأكتر لما تجيني سعيد وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية وما تشاور ليا وانت بعيد بتحية بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا بلقى الدنيا بحالها ضحكت من حواليا وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا وشك حلو عليا لو شفته الصبحية ويمر اليوم بيا كل ساعته غنية وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا اللي بشاهده في بعدك او غمضت عيني وشك انت لوحدك من بين كل الدنيا اللي بشاهده في بعدك او غمضت عيني واللي تأثر فيا تقاطيع المصرية واللي تأثر فيا تقاطيع المصرية ويخليني افكر فيا مع عمري الجاية ويخليني افكر فيا مع عمري الجاية وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا وشك حلو عليا لو شفته الصبحية بيمر اليوم بيا كل ساعته غنية وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا